بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن أدلة إقامة الحجة الرسالية قبل التكفير، وذكرنا بعض أدلة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. وهي في الحقيقة في أصل المسألة أدلة قطعية في أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكرنا أن الحجة الرسالية حجة الرسل هي التي يعذب الله عز وجل العباد عليها، فمن صدق الرسل واتبعهم إجمالا قبل أن يعرف التفصيل فقد دخل في الإسلام في الظاهر وفي الباطن بعد نطق الشهادتين كما بينا قبل ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وذكرنا أن العذر الناشئ أن العذر بالجهل المقصود به الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، أما الناشئ عن الإعراض عن الحجة حتى لا يفهمها الإنسان، هو يعرض عن السماع أو يعرض عن الفهم فلا يفهم، مع أن الحجة تقال له بلسانه، أن الحجة تقال له بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن من الناس من قال الله فيهم: منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا قال أصلا من شدة الإعراض. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن بلغته آيات الله فأعرض عنها فلم يفهم الحجة بسبب الإعراض فإن هذا لا أظلم منه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وأما الجهل الناشئ عن جهل العاقبة، عدم تقدير خطر الذنب، فهو أيضا مما لا يعذر فيه. لكن قال الله عن قوم فرعون: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عن الكافرين: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا إما جهل ناشئ عن الإعراض، أو جهل ناشئ عن جهل العاقبة، عدم تقدير خطر الكفر والذنوب. ليس هذا هو الذي نتكلم عنه، وإنما نتكلم عن عذر من لم تبلغه الحجة، إن كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم، لكن الأدلة على بلوغ الحجة وليس تفريط الإنسان في أنه لم يبحث عنها. لمن دخل في الإسلام، لمن نطق الشهادتين واتبع الرسول وآمن به مجملا وآمن بالتوحيد مجملا، فهذا قصر في طلب العلم، أو لم يقصر لا يكفر حتى تبلغه الحجة الرسالية. وأما من كان مفرطا ومقصرا من يعني رجل أو امرأة أو غير ذلك فهو آثم. وفرق بين التأثيم وبين الكفر. وذكرنا ضمن الكلام على حديث الرجل الذي أمر أن يحرق ثم يسحق ثم يضر رماده في البر والبحر، أن في رواية في حديث أبي بكر الصديق عند الإمام أحمد في هذا الحديث أنه آخر من يخرج من النار، جهل قدرة الله على جمعه وشك في البعث، وجهل علم الله بالتفاصيل حيث قال لعلي أضل الله، ومع ذلك لتفريطي في العمل وفي العلم عذب ولم يخلد في النار لوجود عمل قلبي، هو لم يبتئر عند الله خيرا، لم يعمل خيرا، ولكن عنده عمل قلبي فقط، شيء من خشية الله دفعه إلى هذا الجهل الذي فعله وقاله، فغفر الله عز وجل له بخشيته غفر له ذلك الجهل. ومن ضمن أدلة السنة على أن الشرك الذي لا يعلمه الإنسان لا يكفر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. فقالوا: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر إذا كان غير معلوم للإنسان، لأنه قال: ونستغفرك لما لا نعلمه. لما لا نعلمه، هذا ما تفيد العموم، كل ما لا يعلمه الإنسان إما لكونه خفي أو لكونه قد خفيت عليه أدلته ولم يدري أن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، لأنه هو يقر بالتوحيد إجمالا وترك الشرك إجمالا، لكنه لا يعرف أن هذه الصورة صورة من صور الشرك، فهذا دليل على أن هذا مثل الشرك الأصغر في كونه يمكن أن يغفر. ونستغفرك، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا لا يغفر لما أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار منه، يمكن أن يغفر. إذن هو من مما دون ذلك، لمن آمن بالله ورسله، لمن دخل في الإسلام وثبت له الإسلام. شرعنا ونستكمل النقول في عن أهل العلم قول الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة لا يسعه ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. ده من أقدم النقول عن الأئمة الكبار جدا في لفظ العذر بالجهل وفي التكفير: أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. ده ذكره ابن حجر في فتح الباري جزء 13 في كتاب التوحيد صفحة 407 طبعة السلفية. قال: أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام الخطابي بعد أن ذكر أن مانيء الزكاة على الحقيقة أهل بغي، وقلنا كلمة أهل البغي دي عند جمهور العلماء المتقدمين والمتأخرين في وصف مانيء الزكاة والخوارج ليس على معنى العذر لهم بعدم استحقاق العقوبة، بل العذر في عدم التكفير وقتالهم كقتال الكفار. يعني هل الإمام الخطابي لما قال إن مانع الزكاة أهل بغي قصده إن هم مش آثمين أو إن هم مش مستحقين للقتال؟ لا، مستحقين للقتال، بس كيف يقاتلون؟ يقاتلون كقتال الكفار المرتدين ولا يقاتلوا كقتال البغاة، بمعنى اللي يتمسك منهم يتقتل ولا يتاخد منه الزكاة اللي منح غصب عنه ويعاقب؟ هو الكلام على كده، مش قصده ان هم اهل بغي زي الخارجين على الامام بتأويل سائغ لا يقدح في عدالتهم. يعني احنا عندنا اهل الشام طلحة والزبير وعائشة في اول الذين خرجوا على علي، واهل الشام معاوية ومن معه، عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص. حد من اهل العلم عبر الزمان من اهل السنة فسق حد من اهل الشام او ممن خالف عليا، رغم انه يصفهم انهم اهل ايه؟ اهل بغي. لا، ولا فسقهم ولا ضللهم، بل دائما يقال له اجران، من اصاب فله اجران، اخطأ فله اجر، وان علي رضي الله عنه هو المصيب على الراجح، ومعاوية ومن معه او طلحة والزبير وعائشة ومن معه هم المخطئون في الخروج عن طاعة علي رضي الله عنه، بس مكانتهم محفوظة وخطأهم مغفور. طب احنا بنقول الكلام ده على الخوارج ولا على مانع الزكاة؟ لا، عشان كده ابن تيمية رحمه الله بيقول هؤلاء صنف ثالث، ليسوا بغاة ولا مرتدين، فضلا ان هم يكونوا كفار اصليين. والحقيقة ابن تيمية يقول كده في الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرع الاسلام الظاهرة المتواترة كمانع الزكاة والخوارج، وكل طائفة امتنعت عن شريعة من شرع الاسلام الظاهرة المتواترة، انهم صنف ثالث. هو في الحقيقة عند جمهور العلماء بيقولوا عليهم أهل بغي، بس ممكن نقسم أهل البغي عند الجمهور إلى قوم يستحقون العقوبة في الدنيا والآخرة، وقوم مجتهدون مغفور لهم خطأهم. والأغلب الأعم استعمال كلمة أهل البغي في الذين يغفر لهم خطأهم، لكن كونهم بيستعملوها في مانع الزكاة ده عند المالكية وعند الشافعية ونقول قديمة من الأئمة الكبار في اعتبار مانع الزكاة أهل بغي، مش الخطابي لوحده اللي قال الكلام ده. وشيخ الإسلام أحيانا، شيخ الإسلام الدامية، يستنكر هذا القول، قصده به أنه يستنكر أنه يخليهم معذورين عذرا تاما ونقول عليهم مثلا أهل خطأ، لا، حنقول عليهم أهل بدعة، وحنقول عليهم أهل ضلال اللي هم مانع الزكاة ومن امتنع من الشريعة ومن زي أتى بعقيدة بدعية حاول نشرها على الناس زي الخوارج والمعتزلة والرافضة، وشرهم الرافضة. بيقول بقى، بيقول فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. خد بالك الكلام هنا بيبقى على الإجمال، يعني يقول الزكاة مش فرض. طب افترض قال زكاة عروض التجارة مش فرض، هنقوله ده انت اخطأت خطأ بينا. لو واحد قال ما فيش زكاة في القطن، هنقوله دي مسألة اجتهادية وانت المصيب، ماشي كده. واحد تاني هقوله لا، ده انت مخطئ، بس المسألة دي لا ايه، لا تخرج الانسان عن اهل السنة. هنقول اللي بينكروا زكاة عروض التجارة على الراجح لانكارهم القياس القول ده بدعة، مع ان انا مش هضلله هو شخصيا بهذا الامر، لان المسألة تحتاج الى قضية. يعني ابن حزم ينكر وجوب زكاة فروض التجارة، لكن هنقول ده خطأ بين والقول ده في الحقيقة محدث، ولكن المسألة دي مش زي مسألة اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة انكار ايه وجوب الزكاة في الجملة. واحد يقول لك الزكاة مش فرض، اهو ده اللي بيقول. فإن من بيقول هل اذا انكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن ادائها يكون حكمهم حكم اهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب، عذروا وقتلوا وعوقبوا. بيتكلم على منع الزكاة لقتلهم أبو بكر الصديق، عذروا في عدم التكفير وليس عذروا في إيه؟ في الإثم، ولا عذروا في العقوبة، بل هم من من ارتد عن بعض الدين وإن لم يرتد عن أصل الدين. فإن أولئك فإنه وأولئك إنما عذروا، الفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وده نص واضح جدا في العذر بالجهل، عذروا من بأسباب منها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وكان عهدهم بقال بأمور الدين الاعتقادية ولا العملية ولا أطلق الكلام أطلقه. وفي الحقيقة القول بالوجوب وعدم الوجوب صحيح هي مسألة عملية مرتبطة بأمر علمي اعتقاد أنه يعتقد أن الزكاة مش واجبة إلا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم شبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع في الإسلام وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. أدي تعريف المعلوم من الدين بالضرورة، الذي انتشر علمه، الذي شاع علمه، الذي استفاض في المسلمين علمه حتى عرفه الخاص والعام والعالم والجاهل. الذي استفاض علمه، الذي استفاض علمه، الذي دي تشمل الأمر العلمي والعملي في مسائل التوحيد ومسائل الفقه، علشان البعض بيجي ويقول إنما يعذر بالجهل في مسائل ولا يعذر في مسائل التوحيد. طبعا هنجيب لهم ده كلام بعض مشايخ الدعوة الوهابية اللي بيقول الكلام ده، زي الشيخ أبو بطين. الكلام ده يرد عليه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه، ويرد عليه كلام الشيخ ابن تيمية، الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول ومن ابن تيمية بيقول ومن المعلوم بالضرورة، هيأتي الكلام إن شاء الله، ومن المعلوم بالضرورة أن الشرع لم يأتي بالسجود إلى صنم ولا إلى ميت، وأنه لا يدعى أحد دون الله لا بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها، بل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لأجل كثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليه الحجة التي يكفر منكرها. ده شيخ الإسلام يتكلم في مسألة في مسائل الشرك في الإلهية، وشفنا كلام الإمام الشافعي في الشرك في الأسماء والصفات. فالبعض يقول لك ده الكلام ده في الأسماء والصفات بس، الله، وانتوا كل حاجة نجيبها لكم تظنوها خاصة بالعقد. الأسماء والصفات هي أصل توحيد الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. التوحيد العلمي أساس التوحيد العملي، توحيد المعرفة والإثبات هو أساس توحيد القصد والطلب. فما فيش واحد يقول لي أنه يعذر في الأصل وما يعذرش على ما بني عليه، لا، ده كلام باطل قطعا. ما فيش حد يقوله، حتى أهل البدع بتوع زمان، أهل البدع بتوع زمان زي المعتزلة والخوارج والإباضية كلهم يقولوا أعظم شيء هو المعرفة بالله، واللي يضل في المعرفة بالله عندهم يبقى كافر. فأنت تيجي النهاردة تقول إن التوحيد القصدي الطلبي العملي الإرادي لا يعذر فيه، بعدين ابن تيمية ما بيقولش كده، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما بيقولش كده، بيقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. لما يقول نحن لا نكفرهم أهل البدع والضلال، قالوا ده لم يكفرهم بس ما حكمش بإسلامهم، رجعوا لبدعتهم الضلال. عشان كده قلت لكم التوقف التبين بدعة إيه؟ بدعة خطيرة. لا دول غير كافر ولكن ليس بمسلم، أهو ده الضلال بعينه، لأن دي منزلة من منزلتين بتاعت المعتزلة وأمثالهم اللي له مسلم، مع إن هم بيقولوا بتخلدهم في النار اللي بيقولوا عليهم. فمسألة غير كافر دي بيدوها علشان يبقى على مزاجه، لما يجي بعد كده يعوز يكفره يكفره، يعوز يعامله كمسلم يقول لك انا بقول عليه مسلم، لما يتزنق في الحجه يقول لك مين قالك انك كفرته، لا ما بقولش كده. والتاني لما يعوز بقى يقتلهم يقول لا دول كفر من الطبقه المتميعه اللي هم اللي هي غير كافر. واظن قلت لكم الشهاده العجيبه اللي بيطلعوها في الدوله المسماه بداعش دي، بس دوله الخلافه، يقول لك فلان فلاني غير كافر، وقد أعطيت هذه الشهادة التي أنه غير كافر لأنه تجاوز دورة استتابة بتقدير جيد، وأنه تمنع هذه الشهادة تمنع جلده وصلبه ونكحه. نكحه ودي غالبا معناها ما حدش يجوزه، يبقى غير كافر بس غير إيه؟ غير مسلم. يقول إلا أن يوجد عذر لدى جنود دولة الخلافة في ذلك، يعني كمان حتى لو كده ممكن ايه، لو في عذر نخلص عليه نخلص عليه مفيش مشكله. هذه الشهاده صالحه مده 3 شهور. ها العذر ان يخضع لهواهم، دي حقيقه يخضع لهواهم. والنفس الكلام اللي قريناه المره اللي فاتت في كلام بيجي الشاذلي اللي كان بيقول فيه المره مش اللي فاتت على طول اللي قبلها ولا اللي قبل اللي قبلها، لما كان بيتكلم على الطبقه اللي هي الكلام ده كان صفحة كام؟ كان صفحة 81، لما بيقول في النوع الثالث يحفي الحكم بالإسلام مع النطق بالشهادتين إذا وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين أو كان في تلفظه ما يشكل، فلا بد من التبين لموضع اللوث. شوف الكلام إجماليات إزاي. عشان كده قلت الشهادة دي تتوافق مع فكرهم، شهادة غير كافر دي تتوافق مع فكرهم. يدخل شبهة، لوث يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين أو كان في تلفظه مشكل. كلام إجمال عجيب الشكل. يعني إيه في تلفظه ما يشكل؟ إمتى هتتوقف واحد لو حصل إشكال عندي إنه يكون مش فاهم الموضوع أو شبهة، مش إنه هو مجرد شبهة فقط عنده، هو إشكال عنده هو مش عند صاحب النطق بالشهادتين. عشان كده بقول لكم اللي بيقولوا ايه، انا بقول لكم الشيخ محمد العزام نفسه بيقول لا نكفر من عبد الصنم، من عبد الصنم، ومع ذلك ما كفروش لاجل ايه؟ جهلهم وعدم ربهم. نرجع لكلام الخطابي مره ثانيه، يقول فاما اليوم وقد شاع في دين الاسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاه حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة، مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. يبقى ده الضابط اللي احنا هنتكلم عليه دايما، انتشار الايه؟ العلم. قلت لكم حتى المره اللي فاتت نعمل ايه، نروح نسال بتاعه الفجر نقول لها عارفه المساله دي، القران مخلوق ولا غير مخلوق، هتقول ايه الست بتاعه الفجر؟ انا جازم انها ما تعرفش، هتقول لك القران كلام الله، ده اقصى حاجه عندها. ولو جيت قلت لها مدد يا بدوي شرك اكبر ولا شرك اصغر ولا مش شرك اصلا، ممكن تقول لك مدد يا ام هاشم، يعني ترد تقول كده مش عارفه هي الموضوع ايه، ايه الحكايه، لان هي لو قلت لها بتعبدي غير الله هتقول لك ايه؟ هتضربك. لو قلت لها انت مشركه بالله هتضربك، لانها لا تريد ان تعبد غير الله. وكذلك اي واحد من عامه المسلمين لو قلت له انت مشرك بالله يقول لك اعوذ بالله، لو انت قلت له تعبد غير الله تعبد الاولياء يقول لك اعوذ بالله، انا اعبد الاولياء، بخلاف اللي بيقول لك انا بعبد الحاكم بأمر الله. أنا بعبد الشيطان، أنا بعبد علي بن أبي طالب، أنا بعبد المسيح. اللي بيقول الكلام ده إيه دول؟ ده بيصرحوا بعبادة غير الله. يبقى بيقول وكذلك في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه إذا كان من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. العبرة بانتشار لإيه؟ العلم. يعني كأن في تقسيمهم هيوضحوا دلوقتي حالا إلى أن في ما أجمعت عليه الأمة قسمين، قسم علم منتشر وقسم علم غير منتشر بين العامة. يقول إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، إذا فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر أو لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم لهم منع الزكاة في بقاء اسم الدين عليه. يعني إذا حتى في المعلوم للدين بالضرورة إذا تبين بقرينة إن في بعض الناس مش فاهمين الموضوع ده ما بلغهمش الموضوع ده مش هنكفر. يقول فأما ما كان الإجماع ده، أما القسم الثاني بقى من المجمع عليه اللي علمه غير منتشر. إن إحنا قلنا المجمع عليه بين الأمة هو قسمه، بيقول إذا كان علمه منتشرا عالمه العام والخاص والجاهل والعالم. النوع الثاني بقى مجمع عليه بس العلم غير منتشر. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، علم العلماء يعني، كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، يعني ما يتجوزش المرأة وعمتها، مع أن المسألة دي في بلادنا هنا منتشرة جدا، ينفعش يتجوز المرأة وإيه وعمتها. يقول وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس. الجدة السدس في غياب الأم. القاتل عمدا لا يرث هو جابها مع أن ما يشبه الإجماع أن القاتل حتى خطأ لا يرث. قال بس هو الإمام الخطابي بيجيب الحاجة المجمع عليها المجمع عليها، ومع ذلك من الذي يعرف ذلك؟ يعني أهل العلم. وما أشبه ذلك من الأحكام، فمن أنكرها فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. نخلص من هذا الكلام النفيس للإمام الخطابي بعدة فوائد. تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة لأحكام الشريعة من زمن إلى زمن ومن قوم إلى قوم، لأنه بيقول في زمننا لا يعذر بإنكار وجوب الزكاة ولا بتأويل يتأوله فيها، أما في الزمن الأولاني بتاع زمن الصحابة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لقرب العهد بالزمان الشريعة ووقوع التبديل بالنسخ وإن القوم كانوا جهالا عذروا. إذن هنلاقي بقى مسائل كانت معلومة عند الصحابة منتشرة ومسائل دلوقتي ما تبقاش إيه منتشر. عشان كده بقول إن الخفاء المسائل الخفية. إيه المقصود بالخفية؟ إنها مسألة صعبة في بطون الكتب، وأنا المقصود بها خفاء وظهور نسبي. يعني إيه نسبي؟ بالنسبة لأهل بلده انتشر العلم بها أم لا. عشان كده لو قلت لي المسائل الخفية هقول لك إذا كانت خفية على أهل هذا الجيل بس بشرط إن هم يعني يكون إنها تكون إن العامة لا يعرفون ذلك، سواء كانت في مسائل العقيدة أو في مسائل العمل. عشان كده ابن تيمية بيعد تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر فيها المخالف وفروع يعذر فيها مسألة من مسائل أهل البدع، بخلاف أهل السنة اللي بيقولوا العذر وعدم العذر مبني على شيوع العلم بلوغ الحجة وليس بناء على إن المسألة دي في مسائل العقيدة ولا في مسائل دي المعاملة والعبادة. نقول العبرة في ذلك بانتشار العلم واستفاضته في العامة. لسه راجع أنا من أسوان بيقولوا في حلايب وشلاتين أعراب في الصحراء بعضهم قد لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يفرق ما بين النبي، هو عارف ان في نبي بس النبي ده مين؟ أبو بكر يمكن، ويسموا أساميهم محمد وأبو بكر وعمر ولادهم، بس ممكن يكون مش عارف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتير منهم لا يعرف يعني أساسيات في غاية في الوضوح، وهم مسلمين في الجملة، ما يعرفوش الصلوات ولا يعرفون رمضان وجوب صوم رمضان. أنا زولت والله، بس هو فعلا الناس راح تصورت معهم في أعراب بوادي لا يستقرون في مكان، يمشوا ورا يعني ورا الكلاء وما يعرفوش أركان الإسلام. أكثرهم يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم تقريبا يعرفوا لا إله إلا الله، بس بعضهم ما يعرفش لو قلت له الرسول اسمه ايه، محمد ولا ابو بكر، ما يعرف، ممكن يتلخبط. اظن حكيت لكم قبل كده اخ متزوج واحده من القوقاز، اخ داعيه من هنا من زمان بس مسافر لحد دول الخليج، راح للقريه بتاعتها فدخل فصل من فصول المدرسه بتاعت الاولاد، بس كان ده كان بقى مثلا نقول 10 سنين 15 سنه اول ما الدنيا بدات ايه سقوط الاتحاد السوفيتي، فدخل الأولاد وقال لهم باللغة بتاعتهم يعني ما اسم الرسول بتاعنا، فكل قالوا جيسوس، جيسوس اللي هو يعني المسيح، العيال مش عارفين. أخ كان مسافر الصين فاسمه محمد، فالبنت اللي بتاعه على الجوازات قالت له الاسم ده في حاجة تبعنا، يعني الاسم ده جدتي ولا جدي كانوا بيقولوا لنا في حاجه كده، ايه هي يعني ايه الاسم ده مش غريب، فقال محمد رسول الله. هي مسلمه لا مش الله اعلم مسلمه ولا لا، المهم انها ايه عارفه ان اجدادها كانوا ايه كانوا مسلمين، لدرجه ده مش اظن ولا مش عارف انها مسلمه ولا لا، عشان مش عارف اذا كانت عرفت لا اله الا الله ولا لا، ان اللي ما عرفش لا اله الا الله مش هيبقى مسلم، حتى لو جاهل هيبقى معذور بجهله عند الله في الآخرة، بس في أحكام الدنيا مش هيبقى مسلم. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن الأمور المجمع عليها نوعان، أحدهما ما انتشر علمه في الأمة وهو الذي لا يعذر أحد بتأويله فيها، يعني مهما تأوله ليس له اعتبار. الثاني ما لم ينتشر علمه فيعذر المخالف في عدم التكفير، يعذر بعدم التكفير بعذر ما كفروش، لا في استحقاق العقوبة، لأن مانعي الزكاة الموصوف حالهم عذروا في عدم التكفير وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة، وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة. وفعل عمر رضي الله عنه في الرجل الذي زنى جاهلا حرمة الزنا ليس فقط جاهلا بالحد، الرجل الذي زنى بجارية امرأته فجلده ولم يرجمه، رواه البخاري معلقا في كتاب الحدود في باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، ده الباب ده، وجاب الإمام البخاري في قصة الرجل الذي زنى بجارية امرأته أحلتها له، هي عندها جارية وقالت له ماشي أنا وافقت لك أن أنت تعشرها وهي على ملكها وهي لسه ما وهبتهالوش، ده أذنت له في أنه يعشرها، فكرت أن ده حقها هي فزنى بها، فجلده عمر 100 ومحى سهمه ولم يرجمه مع أنه زاني محصن. ها؟ يعني لغى مرتبه الثابت اللي بياخده من بيت المال، محى سهمه يعني هو له نصيب بياخده كل سنه من الديوان، فلغاه عقب انه مالكش فلوس عندنا مالكش مرتب، وجلده 100. ليه بنقول جاهلا بالزنا حرمه الزنا وليس فقط جاهلا بالحد؟ لان ماعز كان جاهلا بالحد، لما اعترف ماعز على نفسه بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، ولما ذاق مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك. الرسول مش هيقتلك، ها؟ عشان كده راح واعترف، وهزال هو اللي قال روح، والرسول الحقيقة اللي هو سيد الجارية اللي إيه؟ هو سيد الجارية التي زنى بها. هو ده القصة اللي الرسول قال له: لو سترته بثوبك لكان إيه؟ لكان خيرا. مش ستر فعل الزنا، ستره إن هو ما يخلوش يفضح نفسه، مش إن هو ستره بثوبه أثناء الفعل. نمرة ثلاثة: الأصل فيما انتشر علمه بين المسلمين تكفير منكره. الأصل ليه بنقول الأصل؟ لأن فيه أحيانا قرينة تدل على خلاف الأصل، على إلا أن تدل قرينة على عدم علمه. واخدينها من أنهي حتة؟ منها بيقول: كل من أنكر شيئا مما اجمعت عليه الأمة إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس حيكفر من أنكره، يقول: إلا أن يكون رجلا جاهلا، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده. يعني في قرائن دلتنا إن مع رغم أن المسألة دي معلومة للدين بالضرورة، إلا أن في بعض المسلمين من شدة الجهل لم تعد عنده، فده حنستثنيه من الأصل. إلا أن تكون تدل القرينة على عدم علمه، وما لم ينتشر علمه، وما لم يصله علمه يعني، لا يكفر قبل قيام الحجة عليه. المسألة مبنية على وصول العلم. اللي انتشر علمه هنقول ده كل الناس عارفينه، إذا تبين لنا أن واحد من ضمن الناس دول مش عارف ليه، ده لسه مسلم امبارح، ليه؟ ده ناشئ في حلايب وشلاتين مثلا، يعني بادية بعيدة، لا يعرف هذه الأمور. صحيح، اختلاف الأزمنة والأمكنة زي ما قلنا في أول مسألة. الفائدة الرابعة: ذكر أهل العلم البادية البعيدة وحداثة العهد بالإسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، والغرض إثبات القرينة لوجود عدم البلاغ. من كان كذلك إذا أنكر شيئا منها جهلا بها لم يكفر، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة، من تركها أي الصلاة، جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. هو ما قالش ممن يجهل، قال من إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. العبرة عندي باللي زيه، باللي بلسانه، باللي في البيئة بتاعته. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد وجوب الصلاة ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحدة الرسالية. احنا قلنا بكده ليه بنقول كلمة الرسالية؟ ليه الحجة الرسالية؟ وفي حجة تانية؟ في حجة تانية، في حجة الفطرة والعقل، مش في حجة عقلية، وفي حجج الميثاق، حجة الميثاق الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حجة. بس ربنا سبحانه وتعالى يحب العذر بنص الحديث كده: ما من أحد، متفق عليه، ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالله يحب العذر. لو حاسب العباد على الحجة الأولى، حجة الميثاق الأول وهم في ظهر آدم، لما ظلمهم، ولكنه يحب العذر، فلذلك لم يعاقبهم إلا على الحجة الرسالية. الحجة العقلية ده بقى بتاع المعتزلة اللي بيقولوا تحسين التقبيح العقليين. العقل إذا أوجب شيئا عوقب الإنسان على تركه، وإذا حرم شيئا عوقب الإنسان على فعله. أهل السنة لا، العقل صحيح يعرف الحسن من القبيح في الجملة، كل عاقل يعرف أن الكذب وحش وأن الصدق هي حسن. فرعون وقومه عايزين نفروا ناس من سيدنا موسى، قالوا ساحر كذاب. ليه؟ لأن الناس بتنفر من إيه؟ من الكذاب. طب دول على يعني ما الحجة عشان سيدنا موسى قال لهم كذب حرام، ولا لأن كل العقلاء يقولوا أن الكذب إيه؟ قبيح، الكذب والصدق إيه؟ حسن. وكل الناس تقول أن الإنسان الظلم وحش والعدل إيه؟ حسن. لكن العقوبة شيء آخر على مجرد التحسين والتقبيح. ثم إن التفاصيل الدقيقة لمعرفة ما هو العدل وما هو الظلم، ما هو الكذب وما هو الصدق، في تفاصيل بقى. التفاصيل دي لازم تبلغ الشريعة. أهل السنة الأشاعرة المعتزلة في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة ثبوت الحجة الرسالية، ثلاث مذاهب. طبعا الصواب والحق هو مذهب أهل السنة. المعتزلة بيوجب بالعقل ويحرم بالعقل، والأشاعرة بينفوا العقل تماما، لأنهم يقدموا في التفصيل يعني في قضية التشريع عندهم والتحسين والتقبيح يقولوا لا يعرف حسن من قبيح، لولا أن الله أرسل الرسل بقبح الكذب لما كان الكذب قبيحا، ولولا أن الله أمر بالصدق لما كان الصدق حسنا. إن العقل ما يعرفش كده، وده غلو جدا في إنكار التحسين والتقبيح العقليين. أما أهل السنة فيقولوا أن العقل يدرك الحسن من القبيح في الجملة، ولكن العقوبة لا تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. والخلود في النار أو العذاب بالنار أو في التكفير خلود، وفي المعاصي دخول، لا تكون إلا بعد الحجة الرسالية. فكان ابن تيمية بيقول أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيخ ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هو في فرق بين فاسق وعاصي، الكافر عاصي والفاسق عاصي، ليس كل عاصي بي فاسق. يعني واحد نظر نظرة محرمة، واحد زنى، مين اللي هنفسقه؟ اللي زنى. طب والنظر نظرة محرمة وما أصرش عليها، لا ده يتقال عليه عاصي. يعني مرتكب الكبيرة هو اللي هيفسق، وكذا المصر على الصغيرة. وأما الكافر فالمستحل للكبيرة، لا المستحل للمعصية طالما بلغته الحجة. يقول وإني أقرر، كان شيخ الإسلام تيمية، أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني في العقيدة والعمل. وقال أيضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر أو يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. الكلام ده بصفحاته من مجموعة الفتاوى موجود. وقال أيضا وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، محجة عن الطريق. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. احنا جايبين أكثر نقول عن شيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام هو الذي يرجع إليه عند جميع الطوائف التي تتكلم في هذا الباب. يعني إحنا مشتركين معاهم وهم يرجعوا لشيخ الإسلام تيمية، فرق التكفير وغيرها. وقال أيضا ده الكلام ده مهم قوي بتاع اللي فات ده، يقول ومن ثبت إسلامه، عشان ما يجيش واحد يسوي لي ما بين المسلمين وبين الطبقة 17. مين الطبقة 17 دي؟ ها؟ الكفار الأصليين الجهال، اللي ابن القيم قسم طبقات المكلفين ل 17 طبقة، ل 20 طبقة، من ضمنهم الطبقة 17 اللي هم جهال ومقلدوا اليهود والنصارى والمشركين، اللي هم اتبعوا آبائهم وسادتهم وكبراءهم في تكذيب الرسل، في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الشرك تقليدا وجهالة، ولا دور ولا بحث. عشان كده دايما نقول مسألة اللي آتاه الإسلام مشوه، هنقول إيه اللي جاله مشوه من الإسلام؟ أصله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا فروع فيه وبلغه أصله صحيح، بلغوا ان الرسول ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول خالق السماوات والارض الذي يستحق ان يعبد، جاء بان لا يعبد الا الله. لو دول وصلوا له يبقى وصلوا الاسلام. قالوا له بعد كده الاسلام بيبيح القتل، شوفوا بيعملوا ايه بدوع داعش، شوف بيقتلوا ناس ازاي، شوف المفتريين، شوف الهمج اللي عايزين يعملوا في هيقولوا اكتر من كده. لكن هل هذا الامر ما كانش موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا بيشوهوا صورته؟ العبرة بأن بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بلغته عشان كده بيقول في فرق بين اللي ثبت إسلامه وبين اللي لسه ما ثبتش إسلامه. الجهال المقلدون الذين أعرضوا عن البحث عن دين الإسلام بعد أن بلغتهم أدلته، بعد أن بلغتهم لا إله إلا الله رسول الله، وهم يحسبون أنه يحسن صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا. مش إن دول يطبق على المسلمين النهاردة، أصل الموضوع طبق 17 دي محل معركة كبيرة جدا ما بيننا وبين التوقف والتبين وبين التكفير، لان هم عايزين يقولوا عوام المسلمين اللي بيشهدوا الشهادتين واللي بيصلوا واللي بيصوموا، بس هم مش فاهمين عشان ما تعلموش مننا وما راحوش للمشايخ وقاعدين يتبعوا الشهوات، يبقوا دول الطبقة 17. لا طبعا دول الطبقة 17 ما نطقوش الشهادتين ولا صدقوا الرسل، صدقوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا لا إله إلا الله وأشركوا بالله، معرضين عن سماع الحجج الرسالية، يبقى دول كفار لا شك في ذلك ومعذبون، وهم الذين حبطت أعمالهم في في في الحياة الدنيا. وإن ظنوا وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا. ليه الفرق؟ هفرق فرق كبير جدا. واحد آمن بالرسول مجملا وآمن بالتوحيد مجملا ووقع في شرك لا يعرف أنه شرك ولا يعرف أن الله نهى عن ذلك، أسوي بين اللي بيكذب ربنا مجملا ويكذب القرآن مجملا ويكذب الرسول مجملا؟ واحد هتجيله تقول له ربنا بيقول كده هيقول لك حاضر، واحد تاني يقول لك يا عم ايه ده مش كلام ربنا، ازاي اسوي بينهم؟ اظن ان حكيت لكم مرة احد واحنا في الجامعة موضوع كفر النصارى، اخ من الاخوة والده الحمد لله توفي ملتزما يعني، بس هو كان كان طالب معانا، راح قال لابوه النصارى كفره، قال له يا ابني مش كفره يا ابني، مؤمنين من اهل الكتاب. فقال له كفره، ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قال له اديك جنيه لو جبت لي المصحف. راح جاي جايب له المصحف وطلعها له سوره المائده، قال له يا ابني خد الجنيه هو كفره ولا كذا. انا القصه مش ناسيها لان هي فعلا تدل على حال عامه المسلمين. الراجل ده بعد كده التحى وصلى وحضر الدروس وبقى راجل ملتزم عشان ما كانش يعرف، عرف الايه يلتزم بيها. ولا انا مش هحكم على واحد انه مسلم لغايه ما قرروا ايه في القران، ما هو لو هو كذب بايه واحده بس يبقى كافر. طب انا مش هحكم باسلامه الا لما ادور انه اقر بالايه دي، طب والايه اللي بعديها والايه اللي بعديها؟ عشان كده بيبقى فرق بين من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، التانين عندهم بالاحتياط بيكفر بالشك والشبه بيكفر أسوأ من الخوارج. الخوارج بيكفروا بالكبيرة، يا سيدي ده في ناس أصلا ما أنت ما تعرفش عنها ارتكاب كبيرة ولا معصية، بس بيخلفك في اللي أنت بيهببه ده بالتكفير والقتل، يبقى ده كافر على طول بالشبهة. زي ما الخوارج كفروا مين؟ علي بن أبي طالب. دي أزمة ضخمة، عشان البعض فاكر ان عشان داعش ما بيقولوش مرتكب الكبيرة كافر، يقولك لا دول أهل سنة يا راجل. أهل سنة ايه؟ وأهل سنة بيعملوا كده؟ أهل سنة يقولون ذلك، يقتلون الناس بالشبهة ويكفرونهم بالاحتمال وبالشك ويحتاطوا بالتكفير. زي ما أخ بيحكي أخ أحد الإخوة بيناظر واحد من هؤلاء، فقال له والله إحنا نكفره وناخد فلوسه، ولو طلع مسلم نرجع له فلوسه. ها؟ حسبنا الله ويقتلوه قبل ما يعرفه. والله بتبلغني حاجات رهيبة في سبي البنات والنساء مرتدين. بإيه مرتدين؟ حكمت عليهم بالردة بإيه؟ مجموعة من الجهال الذين كثير جدا منهم لا يعرفون العربية أصلا، ما بيعرفوش عربي، لما يقرأ القرآن مش هيفهمه، ومع ذلك يكفر المسلمين وعوام المسلمين وخواص المسلمين واللي يخلفه على طول. لا احنا في بلوى لم يعني يرى مثلها من أزمنة طويلة، ان الشباب الإسلامي بيندفع وراء هذه الخزعبلات الخرافات. المشكلة الحقيقية ان الشباب المتدين المسألة دي لما بتتلخبط عنده بينحرف انحراف، رجالا ونساء طبعا، النساء لوحدهم. يعني عشان كده بقول للاخوات انتوا لازم موضوع الشغل الدعوي ده، انا مطرح معروف في اي بلد اقول شغل على العمل النسائي، وانتوا بتسيبوه يموت، والاخوات ما بيبلغوش بعضهم، وسايبين بنات الجامعه ما حدش يجيبهم، وسايبين الاخوات اللي في المناطق الثانيه. انا بقول انتوا مسؤولين، انا هجيبهم منين؟ انا عليا اكلم الرجاله بتوعهم ابهاتهم وازواجهم، لكن انتوا عليكم دايره كبيره جدا من العمل. لابد الموضوع ده خطر والله العظيم. الموضوع ده انا يعني الجهاله المنتشره في هذه الابواب التي تؤدي الى الانحراف العقدي، والذي يتشربه الشباب النهارده عامل زي السفنجه، والاولاد زي السفنجه، واحده بس تبوظ في البيت اولادها يطلعوا من اعنف ما يمكن. انا اعرف اخوه من افاضل طلاب العلم بيتاثروا جامد جدا، وملاقيه يعني متغير جامد جدا. بسبب ايه؟ بسبب ان البيت عنده مختلف، وصعب الواحد يقعد مع ناس مختلفين فكريين مع بعض. يعني ها كتير جدا، ولذلك بقول خطر داهم احنا فيه. الصحوه الاسلاميه كانت متعرضه في السبعينات لمثل هذه المصيبه، وبفضل الله الدعوه اللي وقفت فيها المره دي نتيجه. بس المره اللي فاتت كان كل الفصائل ضد هذا التكفير، النهارده في فصيل كبير واقف على، مش عايز اقول على الحياد، لا مائل الى ذلك، وهو مش فاهم وبيشربوا الشباب من حيث لا يشعرون. في بعضهم بيحاول يعترض بيتبهدل اخر بهدله، يعني راغب استرجاني اللي سموه راغب برهامي وراغب رسلان، ليه؟ علشان قال لهم بس يا اخوانا ما ينفعش قتال وسط المسلمين، واياكم تكفروا عشان تقتلوا. الجهاد مع الكفار، وما تكفروش حد عشان تقتلوه. يا احنا قعدنا نحسب لغايه يوم الاربع اللي قبل اللي فات 1200 تعليق، 99% شتيمه. انا عندي ده خطر. الراجل ما قال لهمش ان السيسي ولي امر المسلمين، ولا قال لهم ان هو راجل كويس، قال لهم ظالم، بس ما تكفروش. ومع ذلك التعليقات الناقده والصدمه، صدمت ليه؟ يقول لك هم دول مسلمين، انت مصدوم ليه؟ دي مصيبه عظيمه والله. ما ده عبد الناصر الذي سام الاخوان سوء العذاب وافظع ما يمكن، اللي دافع عن قضيه التكفير للجيش والشرطه والحكومه كان الاستاذ الهضيبي رحمه الله، وكتاب دعاء لقضاء، اللي انقذ جماعه الاخوان في هذا التوقيت من الفكر اللي كان موجود وسطهم، الفكر القطبي اللي ظهرت منه النسخ المتعدده، نسخه التكفير، نسخه التوقف والتبين، نسخه الفكر السروري، نسخه القطبيه اللي هي ضمن جماعه الاخوان. النسخ المتعددة طبعا متفاوتة قطعا ويقينا، يعني ما بقولش ان كلهم على درجة واحدة، في خلاف مع بعضهم حاجات بسيطة، لكنها نسخ متعددة والايام دي مجتمعة على يعني مذهب واحد. نرجع تاني كلام شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام ايضا: اذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يثبت بها. شوفوا الكلام الدقيق جدا، وأنا نفسي بس نمسك الكلام نقعد نفليه كده ونفهم منه إيه. ليه بيقول قلت لكم الحجة الرسالية؟ عشان في حجة إيه؟ عقلية وحجة فطرية، حجة ميثاق الأول، كل دي حجج ليست إيه؟ ليس يعذب عليها وتفصيلا، ولا يعرف منها التفصيل، التفصيل لا يعرف إلا من الرسالة. بيقولي التي يثبت بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني المقالة نفسها كفر مخالفة للرسل، لكن أنت هو ده شخصيا مخالف للرسل، مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. إذا الحجة الرسالية نفسها درجات، ده كلام مهم قوي في الموضوع ده. الحجة الرسالية مش كلها درجة واحدة. ما من مسألة في مسائل الدين أصولا وفروعا، عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق وسلوك، إلا وفيها حجة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طب معرفة الناس بالحجج دي، احنا اتفقنا من كلام الخطابي ان في حجة مجمع عليها، مسائل مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، انتشر علمها، وفي حاجات أحكام ومسائل من أمور الدين معلومة مجمع عليها بس لإيه؟ لأهل العلم للخاصة، وفي مسائل عند أهل العلم فيها نزاع وخلاف. يعني الحجة القائمة بقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، زي الحجة القائمة بحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، مش دي حجة ودي حجة، بس الحديث ده مختلف في صحته، لا الجمهور على ضعفه، واحد يقول لا بس له شواهد، لا في مسألة مختلف فيها، والحجة نفسها رغم ان فيها خبر عن الرسول الا ان درجة الثبوت ليست كدرجة الثبوت ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. ثم درجة الوضوح، قراءة الإمام قراءة المأموم في الفتحة ولا في غير الفتحة ولا في الاثنين، ولا ممكن نستثني من القراءة الإمام قراءة المأموم الفاتحة عشان نقول إنها إيه مستثناة بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ ده مثال، يعني في حاجات داخل العلم الخاصة مسائل ليس مجمعا عليها. الإجماع، في إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وفي إجماع معلوم عند الخاصة معلوم، وفي إجماع ظني، يعني الإجماع على نجاسة الدم حقدر أقول كالإجماع على تحريم المرأة على عمتها وخالتها، الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لا أنا معتقد صراحة حقيقة أن الدم نجس إجماعا. أنا معتقد أن الحائض لا تدخل المسجد إن ده إجماع قديم، وعارف أن في مشايخ النهاردة في زماننا بيخلفوا فيه، هضللهم هخطئهم. الإجماع الظني ده زي الحديث المختلف في صحته وأنا بصححه وغيري بيضعفه، لكن هو أنا جازم بأن المسألة دي مجمع عليها، واللي خلفهم هم اللي مش عارفين، لكن أنا بناء على اطلاعي مثلا حاجاتهم ما اطلعوش عليها وظنوا أن المسألة دي فيها خلاف، وجابوا أحاديث افتكروها تدل على قولهم وهي ما تدلش على قولهم. ده مثال، دي زي واحد هيقول لي يجوز المراه يجوز اتيان المراه في دبورها، هقول اعوذ بالله، ده ضلال مجمع عليها بس اللي خالف فيها ضال، ماشي كده؟ هقول اللي خالف في مساله نجاسه الدم مخطئ وغلطان، وانت جزما غلطان. طب انا ما تعاملتش مع الشيخ الالباني مثلا في تحريم الذهب المحلق على انه رجل من اهل البدع عليه، أنا جازم والله وأقسم على ذلك إن الذهب المحلق حلال للنساء، اللي هي السلسلة والخاتم والإسورة، والشيخ الألباني بيقول لا لازم يكون متقطع، يعني تربطه بحاجة وما تبقاش ايه يعني تعمله بكبسول مثلا في ودنها وما تبقاش حلقة. انا جازم ان هذا القول بدعة لم يقل به احد من اهل العلم عبر 14 قرن، بس انا مش هتعامل مع الشيخ الالباني بهذه الطريقة، مش هبدعه هو شخصيا لان هو متصور ان عنده ايه حجج تدل على صحة قوله. وطبعا تاريخ الشخص ومنزلته في العلم وطريقة احتجاجه بتخلينا نحكم على الشخص. طب معظم بقى الخوارج والمجرمين لا، انا بشوف انا ليه انا لقيت السلف عذروا الامام النووي وابن حجر في تأويل الصفات وما عذروش جهل بن صفوان، مع انهم مش شرط يكفروه، خد بال من يطلقوا كلام كفر، وبعضهم كفروا وافتى بقتله وتقتل الرجل والجعد بن درهم حسب درجة وتاريخ الشخص ودرجة علمه وطريقة استدلاله. قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن هذا فيه من تعطيل الخالق، من تعطيل صفات الخالق وجحد كماله ما هو من أعظم الإلحاد، وهو قول الجهمية الذين كفره السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، اللي هو تكفير النوع يعني، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها، الحجة التي يكفر تاركها، يعني في حجج لا يكفر تاركها. الإمام أحمد بن حنبل يقول أن قول أن القول بخلق القرآن كفر. طب ليه لما جه قالوا له نخرج على أمير المؤمنين، على قصدي على المأمون وعلى المعطاء واللي بعديه واللي بعديه لغاية المعتصم، قال أمير المؤمنين نهينا عن الخروج، يخاف مزيد من الفتن أكثر، ما الناس بتتقتل على بدعة على كفر في الحقيقة، بيقتلهم بيسجنهم بيضربهم عشان يقول القرآن مخلوق ومع ذلك ممتنع. ومين اللي كان بينظره؟ مين اللي كان بينظره؟ هو نفسه شخصية كان بينظر المعتصم وبيقول كان، وهو إمام أحمد بن حنبل يقول كان ألينهم علي، كان ألينهم علي، لأنه فعلا ما كانش إيه بس ضحكوا عليه وقالوا له، فعشان كده بيفرق ما بين ده وده. وهو اللي بيقيم بيناظر الإمام الشافعي ناظر حفصا الفرد فقال له كفرت بالله، ومع ذلك ما سعاش إنه يقتل مرتد، مع إنه هو اللي بيقيم عليه، لأن أنواع الحجج المسألة اللي هو بيخالف فيها مسألة وضحها ليس كوضوح المسائل الكبرى من الدين، هو بيلزمه بيها ولازم المذهب ليس بمذهب، بيقول له لو فضلت مصر يبقى انت هتقول كده بتعطيل صفات الخالق وجحد كماله، ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو من اعظم الالحاد، لكن هو ما التزمش مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، فما مرضيش يكفره لغاية ما ايه ما يوصله للامر ده. وقال ايضا: من قال إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق، بيتكلم على مين؟ على الاتحادية وعلى الإباحية. أحد الشيوخ اللي كنت بكلم معاه من حوالي شهر ونص شهرين كده، فبيتكلم إن أنتوا ليه بتشتموا الصوفية؟ قلت له احنا بنخالف ونكفر من يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي. فقال لي على فكرة ابن الفرد اللي هو قائل الابيات دي انا بقول له بنكفر اللي بيقول وان خر في البيدي وان خر في البيدي للاصنام عاكف فلا تعدوا بالإنكار بالعصبيات. فهل على فكرة الكلام ده له تفسيرات تانية والناس قعدت في التائية دي كلام كتير بيشرحوها غير ال، وبعدين هقول لك حاجة، هو حد فهم فصوص الحكم بتاعة ابن عربي والفتوحات المكية دي كلها طلاسم يا عم، وهو من يعني في المنزلة المعلومة عند القوم يعني في الفلسفة الإسلامية، ومع ذلك اهو بس هو عرف على طول ان كلام ابن الفارض. انا بتكلم ابن تيمية بيقول بقى ان الناس التانية بتقول ان كلامهم هو ده كلامه في الحقيقة، اللي بيقول لهم لكلامهم الظاهر الكفر ده باطن لا يعلمه إلا خاصة الخواص. فابن تيمية يقول هذا فهو أحد رجلين، إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، واحتمال تكون أهل الإلحاد، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله، والجاهل يعرف حقيقة الأمر. فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. الحمد لله اللي بنكلمهم محدش بيصر على الاعتقاد ده خالص، هما بيقولوا لا ده الكلام ده محدش يقول ان احنا نعبد الاصنام ولا ان ذاتي لذاتي صلت، بس يقول لك يمكن نفسره على تفسير ثاني، لكن اللي ما بيقولش ان الكلام ده له ايه، له حقائق، وان الكلام ده صح في الباطن. وقال ايضا ونحن نعلم بالضروره، شو بيقول ونحن نعلم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته ان يدعو احدا من الاحياء والاموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستعانة، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعانة، الاستعانة مش الاستعانة دي، ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرها. هي في الرد على البكري أظنها الاستعانة الأول والاستغاثة من الاثنين، ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. دي بقى من أقوى الردود على المشايخ النجديين اللي بعضهم ينتسب للشيخ محمد بن الوهاب وكثير جدا من المعاصرين منهم والسابقين، اللي بيقولوا العذر بالجهل في غير مسائل التوحيد والشرك. هادي ابن تيمية بيقول انتوا تردوا على ابن تيمية قولوا لنا احنا بقى ايه بنرد على ابن تيمية، بترد على محمد بن الوهاب قول، لكن ما تقولش انا تبعهم وايه وترفض الكلام ده وتحاول تقول ده انت غلطان. وقال رحمه الله في معرض جوابه عن السؤال التالي: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون المشايخ يكون أنهم اللي بيقع أنهم يستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إليهم ويزورون قبورهم ويقبلونها ويتبركون بترابها ويوقدون المصابيح طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم وينذرون لها النذور ويصلون عندها. أهو بيقوله يستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إليهم، ده شرك أكبر. قال في معرض جوابه: الحمد لله رب العالمين، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكروبات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، يطلب منه أن ينزل عليه أمرا خفيا من وحيا، أو يقول له، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك، وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. في أوضح من كده في مسائل التوحيد الكبرى؟ لكنه لا يقول أنا أعبد غير الله، هو ما عرفش دي عبادة. قال: والواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمر خصوصا النهي عن هذه الأمور والزجر عنها بكل طريق، وعقوبة من لم ينتهي عن ذلك العقوبة الشرعية، والله أعلم. ده من جامع المسائل، ده مش موجود في الفتاوى. وقال رحمه الله: ومنهم من يطلب من الميت ما يطلبه من الله فيقول: اغفر لي وارزقني وانصرني، ونحو ذلك كما يقوله المصلي في صلاته لله، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وأن أصحابها إن كانوا يعذرون بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني من نفس الطريق، وإلا فدول مسلمين ما ينفعش يكفروا بعد قيام الحجة. صريح جدا، بعد قيام الحجة يبقى كافر، أما قبل قيام الحجة فما زال مسلما. وقال: وكذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله، إلى غير بيت الله يعني، هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيرها، وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال، وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. وقالت رحمه الله، الأخير ده في الرد على الإخنائي، واللي قبل كده كان في قاعدة عظيمة ضمن جامع المسائل. وقال رحمه الله: والتحقيق أن هذا القول، والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل. اللي قال كده يبقى كافر، هذه إطلاق القول اللي هو كفر النوع، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وقال رحمه الله: ففي الجملة الأجر على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته، لكن لم يقدر فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة. وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي، لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي في أوقات النهي يعني، أو تمسك بدليل خاص مرجوح، مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح، لأن صلاة التسبيح الراجح صحة الحديث، كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك، فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي